كنا نظن أنه قضي على المذهب الظاهري، قضي عليه، لأنه في تفتح الآن، في فكر صافي ونقي. وإذا نحن نرجع القهقرة بسبب الأهواء المسيطرة على قلوب الناس، الآن كما ذكرنا هناك أحاديث كثيرة في تحريم الصور. الآن بعض الكتاب يقولون، منهم من أباحوا آلات الطرب، أنا أخذ ورق، أخذ صورتك، تخلق مشاكل، تخلق مشكلة، أصورك بالقلم، هذا حرام، حرام. أنا أذكر لما كنت في المدرسة الابتدائية هناك في دمشق، كانوا يخرجوا الطلاب إلى الفسحة، الفرصة، معلم الرسم من دقته يحط اللوح الأسود، يحطه في جانب من الساعة، يشوف ولد عم يركض يلعب، تعال يا ولد، يأتي يحطه قدام منه، يأخذ الطبشورة، وإذا الصورة هي صورة الولد بلحظات تنطبي على اللوح بيده. الآن يقول هؤلاء الكتاب، الصور التي جاء الحديث في تحريمها هي صور يدوية، فأنا إذا صورتك الآن هكذا هذا حرام، أما إذا صورت لك كبسة هذا حلال. ما الفرق بين الصورتين؟ مثل الفرق بين إناءين. فهمتني؟ هذه صورة وتلك صورة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لا لغة ولا عرفا. أنا مثلا أصور امرأة عارية، أصورها حرام، أصورها بالآلة حرام، أصور المسلم له لحية، له جلالة، له وقار باليد، هذا حرام، لكن بالآلة التي قام عليها الكفار سنين طويلة وهم يرقون فيها ويرقون، كانوا من قبل يحمضوا التحميض، تعرف؟ لا، ما في حاجة التحميض، كهرباء، لحظة واحدة تطلع الصورة. بيقول لك الظاهر العصري، أنا بقول الآن بيقول لك الظاهر العصري، يا أخي هل يصور هون، أخذ ورقة وأخذ قلم وقعد ينظر ويدقق، بينما هذا اللي بيصور بالآلة الفوتوغرافية ما صور، لكان مين كبس الكبسة هذه؟ هو اللي صور. مين يوجه الجهاز إلى المصور؟ هو اللي كبس الكبسة إلى أغنية. الخلاصة هذه ظاهرية عصرية أنا بسميها، لا فرق بين هذه الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. لماذا؟ لغة هذه صورة وهذه صورة، أثرا اجتماعيا واحد، لا فرق بين هذه وهذه. والآن أذكر لك قصة جرت بيني وبين أحد الطلاب. كان من عادتي وأنا في دمشق أسافر كل شهر أسبوعا في سبيل الدعوة، فذهبت كالعادة إلى حلب، وكان معي سيارة عجوز تحملني يعني من بلدي من دمشق إلى حلب، ومن حلب إلى البلاد الأخرى ثم إلى دمشق. كم مسافة؟ نعم، كم مسافة؟ كم كيلو؟ 400 كيلومتر. المهم قيل لي بأن فلان لقب البازر باشي يريد أن يركب معك، في عندك مانع؟ قلت له ما عندي مانع. خلاصة ركب معي، خرجت من حلب متوجه إلى دمشق. قال لي يا أستاذ بدي أسألك سؤال. قلت له تفضل. عن الصور الفوتوغرافية، فتكلمت معه طويلا بمثل هذا الكلام، لكن ساعتها جاء لي خاطرة لطيفة جدا. قلت له زعمه، تعرف ايش معنى زعمه؟ انا تخيلت الشيء الذي اقوله الان، زعمه بان شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره، فلما جلس في صدر المكان واذا به يرى صورته معلقا هناك في الجدار، قال الشيخ لتلميذه: يا فلان، انا اعرفك انك طالب علم وصالح وتقي، كم وكم انا درستكم من احاديث لا تدخل الملائكه بيتا في صوره او كد، وجاب له بعض الاحاديث، فكيف انت معلق صورتي هنا؟ قال له: والله يا شيخ، حبا فيك وتذكرا لك وفضلك وعلمك والى لا لا هذا ما يجوز، انزلها. راسا ولد انزلها. وكما يقولون عندنا في الشام، راحت ايام وجت ايام واصبحت القصه نسيا منسيا. ثم زار الشيخ تلميذه مره اخرى واذا هو يجد الصوره في مكانها، فيعتم على التلميذ ويقول: كيف هذا؟ وانا نصحتك وانت استجبت لنصيحتي، فلماذا غدرت في من بعدي وعدت وارجعت على جدار صورتي؟ قال: يا فضيلة الشيخ، وين النكتة؟ يا فضيلة الشيخ، هذه صورة فوتوغرافية وليست صورة يدوية، ونحن فهمنا منك الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية، فهذه صورة فوتوغرافية. فربت على كتفه: بارك الله فيك، أنت تلميذ مجد مجتهد. إيش الظاهرية؟ هذه الظاهرية. الآن كتاب المعاصرون يدندنون حول التفريق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية.